بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكراني أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكراني أو أن تفوه بهمزة متهوعة فيفر سامعها من الغثيان للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا بكم أنا وأخي والشيخ أشرف عامل مع فضيلة الدكتور أيمن رشدي سويد حفظك الله دكتور بارك الله في عمرك سعدنا بكم مرة ثانية الله يبارك اللهم لك الحمد فضيلة الدكتور نريد التعليق على هذه الأبيات بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي رحمه الله تعالى هو تلميذ الإمام الشاطبي والإمام الشاطبي رحمه الله شيخنا كلنا شيخ كل من قرأ القرآن الإمام الشاطبي لأننا كلنا نقرأ القرآن من طريق الشاطبية سواء كان برواية حفص أم برواية ورش أم برواية قالون أم برواية الدوري عن أبي عمرو كما هو في منطقة حضرموت وبعض مناطق السودان أبو الحسن السخاوي رحمه الله من أقدم من نظم في التجويد أقدم من نظم بالتجويد على الإطلاق الخاقاني أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله وأتى من بعده أبو الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي فنظم القصيدة التي تفضلت بذكر مطلعها والتي تعرف عند القراء بنونية السخاوي لأن آخرها حرف النون فبين رحمه الله في مطلع هذه المنظومة في الأبيات التي قرأتها علينا جزاك الله خيرا قواعد جليلة هامة فقال منبها يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان الشأو والشأن واحد لا تحسب التجويد مدا مفرطا هذا من أهم قواعد التجويد لأنه يتعلق بأمر يتكرر معنا كثيرا فلا تخلو آية من مد فقال رحمه الله لا تحسب التجويد مدا مفرطا وطالما تحدثنا عن المد فاسمحوا لي أن أذكر هذا المقياس الذي ذكره أئمتنا في المد علماؤنا رحمهم الله قاسوا لنا المدود بالحركة والحركة هي حركة الحرف المتحرك فالحركة هي زمن النطق بحرف متحرك سواء كان مفتوحا أو مضموما أو مكسورا فزمن قا يساوي زمن قو يساوي زمن قي هذا زمن الحركة فإن أضفنا إليه مثله صار بمقدار حركتين أي بمقدار حرفين متحركين هذا مراد أئمتنا بقولهم المد بمقدار حركتين فإن كقولنا مثلا قا وإن أتينا بآية نقول قولوا وقولوا للناس حسنا قولوا قو بمقدار حركتين لو بمقدار حركتين يا موسى يا بمقدار حركتين مو بمقدار حركتين سا بمقدار حركتين فإذا أردنا أن نمد بمقدار ست حركات ليس لنا أن نزيد عن يا موسى لو أخذنا يا موسى هذا ست حركات لو أخذنا موسى هذا أربع حركات فليس لنا أن نقول مثلا ولا الضال ويبالغ القارئ فنبه السخاوي فقال لا تحسب التجويد مدا مفرطا وكم وكم من نص لإمام متقدم نبهوا في كتبهم رحمهم الله على عدم المبالغة في تطويل المد فهذا على إخواننا أن يراعوه قد يبرز هنا سؤال وإن استطردت قليلا شاع بين المتأخرين قياس اعتبار الحركة بحركة الإصبع هذا الأمر يقول عنه إمام الكل من المتأخرين شيخ شيوخنا الشيخ علي بن محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية رحمة الله تعالى عليه وتوفي في يناير سنة 1961 ميلادي يقول الشيخ الضباع وكان مشايخنا يقدرونها بقبض الإصبع قبضا أو بسطا. فقوله رحمه الله وكان مشايخنا وهو متوفى سنة 1961 يدل على أن هذا المقياس حديث ولا لو مهما أرجعناه إلى الخلف لا يمكن أن يرجع إلى أكثر من 1900 بالميلادي. وما علاقة حركة الإصبع بضبط الحروف؟ ويعني حركة إصبعي يا أخي غير حركة إصبعي غير حركة أخي أشرف كده. نعم فهم كده. قالوا بحالة وسطى، إن قلت بحالة وسطى فقد جعلته مقياسا جامدا، ونحن نعلم بأن القرآن العظيم قد تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سرعات، بطء وتوسط وسرعة. البطء سماه علماؤنا التحقيق، والتوسط سموه التدوير، والسرعة سموها الحدر، ويعمها الترتيل. وليس الترتيل شيئا رابعا كما نجد في بعض مؤلفات المحدثين، هذا خطأ شنيع. لا غنى لقارئ القرآن عن الترتيل مهما كانت سرعة قراءته، لأن الترتيل كما روي عن سيدنا علي هو معرفة هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، فلا غنى لقارئ القرآن عن تجويد الحروف ومعرفة الوقوف مهما كانت سرعة قراءته. لذلك قال إمام الكل إمامنا محمد بن الجزري في طيبته: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير، وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا. الكل يخضع للترتيل. إذا الكل يدخل فيه الكل الترتيل. يدخل فيه الترتيل. فلو قلنا بحالة الوسطى في قبض الإصبع أو بسطها، إذا جعلنا للمد مقدارا جامدا بطول واحد مهما كانت سرعة القراءة، وهذا خلاف الواقع. فلما تكون القراءة بالبطء والتحقيق يكون المقياس ممطوطا قليلا. لما؟ لأن حركة الحرف تكون ممطوطة. لما أنا أقرأ بالبطء كتب الله لا أغلبن أنا ورسولي كتب، فهنا زمن الفتحة أو الضمة أو الكسر ممطوط، ولو ضربته بستة سوف يخرج مقدار معين، لكنك لما تسرع زمن فتحة ك سوف يقصر، فلو ضربته بستة سوف يخرج مقدار أقصر من الأول، ولما تحدر وتسرع سوف يقصر زمن الحركة، ولو ضربته بستة سوف يخرج مقدار ثالث أقصر من اللذين قبله. نعم. إذن ست حركات في التحقيق أطول منها. أنا مش عايز أفهم بس النقطة دي فضلت الدكتور. وليه سؤال. بعض الناس بيظن أن التحقيق هو توليد مدود، أما أقول كتاب يظن أن هذا التمطيط يا مولانا. نعم. هذا اسمه التمطيط وليس تحقيق. وليس تحقيقا. التحقيق بطء من غير تمطيط. نعم. والحدر سرعة من غير دمج. نعم. فنبه علماؤنا على المحقق عندما يقرأ ألا يبالغ في التحقيق إلى أن نصل إلى شيء لا يصح وهو التمطيط. نعم. ومعناه توليد الحروف من الحركات. نعم. إن بالغنا في زمن الفتحة صارت ألفا، وإن بالغنا في زمن الضمة صارت واوا، وكذلك الكسرة تتحول إلى ياء. معنا اتصال من الكويت، تفضلوا. معنا أبو أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. وعليكم السلام. أحيي أستاذنا وشيخنا القرآني الرباني دكتور أيمن سويه. استغفر الله. أستاذنا الكريم، لي الشرف الكبير أن أنا أكلم حضرتك. الله يحفظك يا أخي. والله أنا أعمل إماما في دولة الكويت وأنا من مصر. حياك الله وبارك فيك. وحصلت بفضل الله على سند في الشاطبية، في حفص من طريق الشاطبية، ولازلت يا أستاذنا أنهل من معينكم وأغتريكم من فيض علمكم والله من برنامج قناة إقرأ، فجزاكم الله خير الجزاء. الله يبارك فيكم وجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم ثقيل. وإياكم سيدي. وأنا حبيت أكلم فضلتك في الجولة الأولى، ولكن يعني لم ييسر لي، فآثرت أن أنتظر حتى أكلم فضيلتكم. فجزاكم الله خير الجزاء وأحبكم وأعزكم. الله يبارك والله فيك. والله هذا شرف كبير والله العظيم. الله يحفظك يا أخي. الله يكرمك يا أستاذ. وأنا بلا مبالغة ولا إفراط ألقب فضيلتكم بابن الجزر العصر. استغفر الله. هذه حقيقة والله. ما نصلح أن نكون نعالهم يا سيدي. ما نصلح. الله يبارك. جزاك الله خير الجزاء. الله يبارك فيك. إذا كان الله عز وجل يعني يرسل من يعني يحيي السنة ويحيي الدين، فكذلك أرسلكم الله عز وجل لإحياء التجويد والقراءات وتعليم الناس، فجزاكم الله خير الجزاء. وهذا شرف كبير لي أن أتحدث مع فضيلتكم، كما لا أنسى أن أشكر الأخوين الكريمين جزاهم الله خير الجزاء، وأشكر قناة الرحمة أجمع جزاهم الله خير الجزاء، فنحن نستفيد منهم والله. جزاهم الله خير الجزاء. ابنكم يا أستاذنا محمد غازي أعمل إماما في دولة الله أخي محمد. جزاكم الله خير الجزاء. شكرا الله ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك خيرا. معنا تليفون يا مولانا لطفلة جميلة جدا متصلة دائما على البرنامج. تفضل. الطفلة آيات. السلام عليكم. آيات. ثلاث سنوات يا مولانا. ازيك يا آيات؟ الحمد لله. عاملة ايه كويسة ولا كويسة؟ صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ممكن أكلم الشيخ محمد؟ معاك الشيخ محمد. ازيك يا آيات؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مش عايز اكلم الدكتور محمد؟ الدكتور ايمن. الدكتور ايمن. ثلاث سنوات. طيب معانا. ازيك يا شيخ ايمن؟ الله يبارك فيك يا بنتي. ربنا ينفعك ويوفقك. يا احمد وكان كله الله يحفظك. الله يبارك فيك يا بنتي. نورت مصر ونورت قناه الرحمه. الله يبارك فيك. نور فيك يا بنتي. بارك الله فيك. شكرا جدا. ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا. بارك الله فيك يا ايات. فضيلتكم معنا اتصل من تونس. طيب تفضل. الاخت زهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما شاء الله لا قوة الا بالله. والله لا يسعني الا ان اقول هذه الكلمة على هذا المجلس الرائع. اسأل الله ان يجمعكم في فردوس الاعلى كما جمعكم على هذه القناة المباركة. اللهم امين. اريد ان ارحب بالشيخ ايمن واقول له مرحبا لك. مرحبا بك في مصر وفي هذه على هذه القناة المباركة. بارك الله فيك وفي اهلك وفي والدك. اريد ان اقول للشيخ اشرف والشيخ محمد جزاكم الله خيرا على هذه المفاجأة. ولكني كمشاهدة وفية لبارك هذه القناة لا يكفي لقاءين مع الشيخ أيمن. أريد المزيد من اللقاءات. بارك الله فيكم وجزاكم الله عن أهل تونس خير الجزاء. وأريد أن أغتنم الفرصة لأطلب منكم بالله عليكم الدعاء لي في السجود لأتم حفظ كتاب الله. فأنا أحفظ لوحدي وفي تونس لا نملك شيوخ. جزاكم الله عنا خير الجزاء. بارك الله فيكم. أسكنكم الله الفردوس الأعلى. وأريد أن أقول للشيخ أشرف الحمد لله على سلامة دعاء وإن شاء الله طهورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا طفلة كمان جميلة جدا برضو متصلة برنامج. البرنامج يعني رغم أنه متأخر لكن في أطفال كتير بتصل علينا فضيلة تعالى. معنا بسم الله عصام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيب. أهلا بيك شيخ أحمد. أين بسملة؟ حبك في الله. حبك الله. أفضل أن أسلم على حضرتك والشيخ محمد والشيخ أيمن. طيب أهلا بيك. إن شاء الله أقرأ الفاتحة. احنا اتفقنا بقى في اللقاء الأول إن احنا ما نستهلكش وقت البرنامج لأنه قصير في القراءة. خليها مرة ثانية. نخليها المرة الجاية إن شاء الله يا شيخ أحمد. ادينا بسملة بقى. خليك تسلم قراءة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخة بسمل؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بحب السلام عند الشيخ ايمن والشيخ محمد. يا جوز انك تقول لي يا جوز يا مولانا. جزاك الله خير يا بسمله. الله يبارك ما شاء الله. انا بسمل وانت الشيخ ايمن. يا رب نخش الجنه والشيخ محمد. اللهم امين. اللهم امين. ربنا يحفظك يا بسمله. جزاكم الله عنا خيرا. جزاكم الله. معنا اتصال اخر. الاخ محمد من الجيزه. السلام عليكم. قطع الاتصال. خير ان شاء الله. طيب فضيلتكم كنا بنعلق على الابيات. فبالنسبه للمدود هذا ضابطها. يعني انا انصح اخواني الا يزيدوا المد في ولا الضالين عن يا موسى او نوحيها. هذه نو حركتين، حي حركتين، ها حركتين، مجموعها ست حركات، فلا تزيدوا ولا تبالغوا، خاصة في ولا الضالين في الفاتحة. لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه، إن تطويل المد عن حركتين في أماكن ليس فيها مد. أعوذ بالله من الشيطان. هذه المد إما له سبب همزة أو سكون. فلا همزة ولا سكون. نعم. أو مد ما لا مد فيه لوان. الواني بوزن فاعل هو الحرف الضعيف، يعني لحرف ضعيف. نعم. لأن سبب تطويل المد عند الهمزة والسكون هو أن حرف المد ضعيف فيقوى بالمد، لأن لأنه جاور همزة والهمزة شديدة مجهورة، وجاور سكونا فحتى لا يزول حرف المد، لأنه بعض العرب قد يزيل حرف المد إذا التقى ساكنان. حتى في العامية هنا في مصر يقولون الشطبية الشط، فيأكلون الألف يأكلون الألف ولا يقولون الشاطبية، لما؟ لالتقاء الساكنين. فحرصنا على عدم الزوال يقولون ولا الضالين، عشان ما حدش يقول ولا الضالين. ممكن ديواني بمعنى لضعف. نعم، ممكن نقول انها علة المد اللازم هي تخلص من التقاء الساكنين، المحافظة على الضعيف وهو حرف المد حتى لا يزول أمام القوي وهو الساكن. أو أن تشدد بعد مد همزة، يعني مثلا يقول يا أيها الذين فيشدد الهمزة، فهذا شيء ممجوج. لذلك قال السخاوي فيفر سامعها من الغثيان. وقال أو أن تفوها بهمزة متهوعا. المتهوع هو المتقيئ أكرمكم الله. فأحيانا بعض الناس لما ينطقون الهمزة يضغطون على مخرج العين، يقول إياك نعبد وإياك، فيضغط على حرف العين عند نطق الهمزة. فشبه السخاوي الضغط على مخرج العين بصوت الذي أكرمكم الله الذي يستفرغ الطعام، فقال أو أن تفوها بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. ثم أتى بهذا البيت الذهبي الذي قال فيه للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزان. هذا البيت ذهب. لما؟ لأنني لو ادعيت أن هذا الكأس مثلا بمقدار نصف كيلوغرام، هذه دعوة، من يصدقها؟ الميزان. فأضعها على الميزان ذي الكفتين وأضع بالمقابل ثقلا بمقدار نصف كيلوغرام، أتأكد من فإما عندي نتيجة من ثلاثة، إما أن يكون نعم مطابقا، وإما أن يكون أزود، وإما أن يكون أنقص. هل هناك احتمال رابع؟ أيوة. وهكذا لما ينطق القارئ حرفا من حروف القرآن العظيم، عندنا الموازين التي ورثناها عن أشياخنا، وهي ما نسميه التلقي المكتوب، الضوابط التعاريف التي أودعوها في كتبهم. قال الشاطبي وهاك موازين الحروف وما حكى جهبذة النقاد. وقال السخاوي تلميذه للحرف ميزان. وقال أبو الخاقاني زن الحرف، لا تخرج عن حد وزنه، لا تخرجه عن حد وزنه. كيف الإخراج؟ أقل أو أكثر؟ زن الحرف، لا تخرجه عن حد وزنه. فوزن حروف الذكر من أفضل البر. فلما ينطق الإنسان مثلا، نأتي بمثال، دائما المثال يوضح القاعدة. لما يأتي، معلش اصبر علي قليلا، لما يقول قائل من ولي ولا نصير، هل أدغم النون في الواو؟ نعم أدغمها، ولكن هذا الإدغام بغنة، وهو لم يأتي بغنة، هو كان ضغطه على شفتيه فقال من يخرج الصوت ولا فأتى بشيء مطلوب ولكنه ناقص. إذن هو الآن مخسر الميزان، عليه أن يأتي بهذه الواو ويضيف إليها صوتا من الخير. طب لو قال آخر نستعين تعملون، هو هنا أتى بياء وواو ولكنه أضاف إليها صوتا غير مطلوب وهو الغنة، فأشرب الواو غنة وأشرب الياء غنة، فهذا الصوت عليه أن يتخلص منه. هنا كان طاغي الميزان، فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزان، فعليه أن يصفي صوت الواو وصوت الياء من صوته. بارك الله في عمرك. معنا التصميم مرة تانية، موريتانيا. أي ما شاء نعم. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. جزاكم الله عنا خير. وجزاكم مثل. لا نصدق هذه المفاجأة مع الشيخ أيمن. الله يحفظكم ونبارك فيكم. بارك الله فيكم على البرامج عن القرآن، وأنا كنت أتابع كيف يقرأ القرآن يقرأ. الله يبارك فيكم يحفظكم إن شاء الله. جزا الله عنا خيرا. وعن الرحمة. قناة جديدة فرج الدعاء صالح الدعاء. جزاكم الله خيرا. القرآن إن شاء الله. الله يحفظكم يا أختي. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. معنا الأخت نور من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نفع الله بكم حيثما حلمتم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. اللهم أمين. مرحبا بشيخ أيمن. والله يحفظك يا أختي. يا شيخ أيمن نورت شاشة قناة الرحمة. الله يبارك فيك يا أختي يحفظك. والله يا شيخ أنا نتابع برامجكم ونتابع برامج الشيخ أشرف ونتابع برنامج الشيخ محمد والله احنا فرحين جدا بهذا اللقاء ولا تحرمونا من هذه اللقاءات. الله يبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء. الله يجزاك ان شاء الله. شكرا لكم. الله وعلا الا يحرمكم اجزانا. الله يبارك الله فيكم ان شاء الله. اللهم امين يا رب. حبيب حضور كثير فلازم ناخذ صلاه مش هنقدر ان حد يتصل. معنا ام مهند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برحب بالشيخ ايمن وربنا يجزيه كل خير. انا استفدت منه كتير جدا لاني كنت بتابع البرنامج بتاعه منذ حوالي 3 او 4 سنين. فجزاه الله عنا خير يعني. الله يحفظك يا اختي. انا هسال سؤال من فضلك، يعني الاصح ان انا اتابع مع شيخ واحد ولا ان انا اتنقل من شيخ لشيخ حتى استزيد من علم كل واحد؟ دي حاجه. فرضا ان انا اجدت باذن الله وربنا فتح عليا، المفروض بعد الاجازه الواحد بقى يستمر مع شيخه ولا يعتمد على نفسه باستعانه مثلا بشريط بيسمعه بس؟ وهذا جزاك الله كل خير. جزاك الله خيرا. طب ناخد صلاه بس دكتور ونروح للصلاه وبعد كده فضلتك تجاوب ان شاء الله. معنا الاخ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ اشرف اهلا بيك. ازي الدكتور ايمن؟ يا مرحب يعني نور مصر كلها. استغفر الله. منوره فيكم يا سيدي. ربنا يكرمك يا دكتور، يعني حضرتك كنت منور قناه اقرا ونورت الرحمه ان شاء الله. استغفر الله. ربنا تنورنا بكم يا سيدي. الله يبارك فيكم. وطبعا فضيله الشيخ محمد والحسن ربنا يكرمه ان شاء الله متابعينكم في كل البرامج يعني، ونتمنى ربنا ينفعنا بعلمكم ان شاء الله. امين واياكم ان شاء الله. ان شاء الله حضرتك مستمر معانا ان شاء الله على القناه. نتمنى ذلك. يا ريت تضغط على الدكتور يعني. والله مش عايزين نسيبه. ولا ده لقاء عابر يعني. الله يبارك فيك. ابشر ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك يعني، نتمنى يعني. ابشر. هذه كلمه الدكتور حقيقه دايما لما اطلب يعني جزاه الله خيرا وطلبت منه طلبت من فضلته قال لي ابشر. يا ربنا يقول لهم ان هو يعني هو وشه مبشر ويعني وجهه مبشر. ربنا يكرمه يعني. اللهم يعني انا عايز استغل بقى الضغط ده الاعلام يعني دايما الاعلاميين بيستفيدوا من الضغط. احنا عايزين ناخد وعد منه انه يستمر معانا وناخد حتى على الاقل وعد يعني. الدكتور مش هيستمر في القاهره يعني فتره طويله ويمكن مسافر غدا او بعد غد غدا ان شاء الله. لكن احنا ناخد منه وعد على الهواء والوعد وعد الحر دايما علينا. يعني وعد بحلقات مسجله لفضلتك حتى على الاقل. لو مش مباشر يعني يبقى مسجل على الاقل. شرح التحفه، شرح المقدمه الجزريه يعني. ناخذ وعد من حضرتك على الهواء. نعمل هذا ان شاء الله. ربنا يقدم الخير ان شاء الله. عايزين وعد ان شاء الله يعني. والله اللي بده يبعد بده يفي يا سيدي. انت قلت وعد الحر ان شاء الله. نحن نتفائل ان شاء الله ونقول عسى الله يهيئ الاسباب ان شاء الله. الله يبارك. بارك الله فيكم. اتصل تاني هناخد اتصالات شويه. طيب. وبعد كده نكمل مع الدكتور. طيب كان في الاخت اللي اتصلت وسالت سؤالين. السؤال الاول تعدد المشايخ، يعني هل هي تسمع لاكثر من شيخ لتستفيد ام تلتزم بشيخ واحد؟ يعني انا افضل اختي الكريمه مجرد تفضيل يعني ما في عندنا شيء شرعي وانما هي تجارب. افضل في ان لما يكون الانسان مبتدئ ان يلتزم بشيخ واحد الى ان يعني يعي القراءه ويهضمها، فإذا هضمها وأتقنها من هذا الأستاذ انتقل إن أحب إلى شيء إلى شيخ آخر. المشايخ يا أختي الكريمة كالفواكه، مثل الفواكه، البرتقال له طعم والتفاح له طعم والكمثرى لها طعم والعنب له طعم، وهكذا المشايخ كالفواكه. وأنا ترددت بين عدة شيوخ لكن ليس في يعني وقت في لما كنت مبتدئا. لما كنت مبتدئا كنت ملتزما بشيخ واحد، فلما أتقنت انتقلت إلى ثان وثالث وسادس. فلله الحمد والمنة. وهم كما قلت لك كالفواكه، كل منهم له طعم، وتجدين عند هذا ما لا تجدينه عند هذا. قد يكون هذا مثلا يؤكد دائما على موضوع التفخيم والترقيق، الثاني يؤكد على الوقف والابتداء، الثالث يؤكد على عد الآية ورسم المصحف. فلما يجتمع الإنسان لهذه الأمور كلها يكمل حاله ويكون حاله أكمل. بارك الله فيك. ندخل بقى في الجد يا دكتور، واحنا لسه دخلناش في الجد. عايزين نسأل بقى في قضية سمعت أحد المشايخ في تسجيل صوتي له يقول: من يقول بعدم تكرار الراء يجب أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فأنا بنقل لحضرتك ما سمعت. لعله كان مازحا. نعم يعني قضية تكرار الراء. الراء مولانا ذكر سيبويه رحمه الله وهو أستاذ الكل طبعا، يعني يجب أن يعلم إخواننا أن الكل عالى على الخليل بن أحمد الفراهيدي. نعم. وسيبويه. نعم. رحمة الله عليهما. نعم. وسيبويه تلميذ الخليل. ذكر أن في الراء تكرارا، ولكن قراءنا لما نقلوا لنا هذا الأمر بيّنوا أن هذا التكرار هو ارتعاد خفيف للسان عند نطق الراء بسبب ضيق المخرج. نعم. ارتعاد قليل لا يؤدي إلى تولد أكثر من راء. يعني لما نقول لعلك تسمع الآن بأن الصوت فيه ارتجاف. نعم. مسموع الارتجاف. نعم. مسموع. مسموع. هذا الارتجاف سببه ضيق المخرج. نعم. فهذا هو التكرير الذي يعني لا بد منه. نعم. عند نطق الراء. أما أن يبالغ الإنسان بالضغط بلسانه على مخرج الراء إلى أن ينقفل المخرج تماما ويؤدي هذا إلى إلى ظهور أكثر من راء، فهذا منهي عنه بإجماع. إذن في الراء تكرار ضعيف سببه ارتجاف ضعيف، وأؤكد على أنه ضعيف. فإذن لأن نجمع بين نصوص الأئمة وما تلقيناه من الشيوخ. قال إمامنا الجزري: وأخفي تكريرا إذا تشدد. فالتكرير هنا الذي نهى عنه الجزري هو التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. أما الارتجاف اللساني بسبب ضيق المخرج فهذا شيء لا بد له. بس هم أخذوا من كلام الإمام الجزري أنه قال وأخفي تكريرا ولم يقل وأعدم تكريرا، فقالوا أخفي تكريرا يبقى لا تعدم التكرير بالكلية. كما ذكرت لك سيدي فيه ارتجاف الرحمن الرحيم، لكن مش راد زائدة، لكن ما نقولش الرحمن هذا لا يصح ولا بحال. نعم. بارك الله فيكم. قضية شغلت الأمة ألا وهو قضية الإخفاء الشفوي. أنا ظننت قضية فلسطين مثلا. فعلا القضية مهمة جدا يعني حقيقة. منهم من يقول بالفرج ومنهم من يقول بالإطباق، فما رأيكم في هذه المسألة؟ لا إله إلا الله. يا فتاح، هذه القضية ظهرت تقريبا في حدود 1965-66، بهذه الحدود بدأت تنتشر، وكان وراء نشرها عالم من علماء القراءة الكبار رحمه الله. ظهر لي بعد بحث طويل، وكنت من الذين يتبنون القراءة بالفرجة 20 سنة. أنا أتكلم عن نفسي، كنت أتبنى القراءة بالفرجة 20 سنة لقوة الشبهة وقراءتي على أحد الشيوخ الذين بل على كبير القائلين بهذه المسألة. لكن تبين لي بعد بحث طويل يعني زاد على 20 سنة أن هذا الأمر لا يصح دراية وليس له سند رواية. نعم. لأنه آل عندي بعد بحث طويل إلى شيخ واحد، ثم حتى هذا الشيخ الواحد ذكر لي أحد طلابه أنه قرأ عليه في الخمسينات القراءة السبع بإطباق الشفتين من بعدي وترميهم بحجارة دون فرج، وهو الشيخ صلاح الدين كبارة شيخ قراء طرابلس في لبنان. ثم قال لي في الستينات سنحت لي فرصة فسافرت إلى الشيخ رحمه الله وقرأت عليه القراءة الثلاث فوق السبع لأقرأ القراءة الثلاث فوق السبع، فأمرني بإبقاء فرجة بين الشفتين. فهذا النص قاله لي شخصيا الشيخ صلاح الدين كبارة، لا أنقل عن أحد. نعم. فهذا يدل على أن شيخنا رحمه الله الذي كان يقول بهذا الأمر ويتبناه ويشدد فيه مر في حياته بمرحلتين. المرحلة الأولى كان كبقية الناس من بعدي وترميهم بحجارة، ثم المرحلة الثانية قال بهذه المسألة بالقياس، يعني قاسها على النون، فكما أنه في عند إخفاء النون لا عمل لطرف اللسان كذلك يجب أن لا يكون هناك عمل للشفتين. ومعلوم لديكم سادتي أنه كما قال إمامنا الشاطبي وما لقياس في القراءة مدخل. فالقراءة لا تؤخذ بالقياس وإنما تؤخذ بالتلقي والمشافهة المنضبطة بما دونه أئمتنا في كتبهم. ثم لو أتينا لنسأل أنفسنا ما الداعي إلى هذه الفرجة، يعني ترميهم بحجارة، ترميهم لو فصلناها عن بحجارة ما آخرها ترميهم، أليس آخرها شفتان منطبقتان؟ طيب بحجارة ما أولها؟ أليس شفتان منطبقتان تبتعدان؟ إذن هذه نهايتها شفتان منطبقتان وهذه بدايتها شفتان منطبقتان، ها وضعناهما إلى جانب بعضهما، بالله عليكم من أين تأتي الفرجة؟ ترميهم ب هم ب فما الداعي أن أجافي بين شفتي متعمدا؟ ما الداعي؟ وكنت أفعل ذلك 20 عاما، يعني أنا أنقد نفسي لما أقول هذا، ما أنقد أحدا. ما الداعي إلى هذا الأمر؟ وعمل تأباه الفطرة، ونص علماؤنا علماء القراءات واللغة على أن الانتقال من الإظهار إلى غيره، انظروا إلى كلمة غيره، لم يعينوا ما هو الغير، قد يكون إخفاء وقد يكون إدغاما، عدول العدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل، ولا يكون عدول إلى الأصعب. فمن ولي أسهل من ولي، ومن قال أسهل من قال، وقس عليها بقية الحروف. فبالله عليكم أيهما أسهل، ترميهم بحجارة أم ترميهم بحجارة؟ أيهما أسهل؟ يعني ما الأمر أوضح من واضح، أوضح من واضح. لكن سبحان الله شبهة القياس هي السبب، وقوة ذلك الشيخ رحمه الله في فرض رأيه، وهي التي أدت إلى ذلك، وانتشر طلاب شيخنا رحمه الله في بلاد عديدة ونشروها، ولكنها تؤول إلى شخص واحد في حسب علمي وبعد بحث طويل. فيعني هذا الأمر، يعني أنا أعذر إخواني الذين ما زالوا يقولون بالفرجة، أعذرهم. لماذا؟ يعني إن كنت منهم 20 سنة وليس 20 يوما، فأنا أعذرهم وأسأل الله لي ولهم الهداية، وأن يلهمنا الله الصواب، وأن يكرمنا أن لا نقرأ أو نقرأ حرفا من كتاب الله إلا بالموافق للمنقول عن رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. لكن لي عتب يا إخواني، يا من تسمعونني، منذ فترة بسيطة كان معرض الكتاب الدولي في القاهرة، وأحد إخواننا الكرام اشترى لي منه بعض الكتب. يعني رأيت تقريبا 4 أو 5 رسائل ألفت في هذا الموضوع، ورأيت في بعضها إسفافا. الخلاف العلمي لا إشكال فيه، ليقل هذا الفريق حجته وليقل هذا الفريق حجته، ولكن أن يتهم أخ أخاه يقول افتراءات، يا أخي افتراءات ماذا؟ وهل تتوقع من أخيك المسلم أن يفتري؟ وفي أي شيء؟ في تلاوة كتاب الله؟ لمصلحة من هذا الكلام؟ فنرجو أن نترفع عن العبارات التي فيها يعني تسفيه، ليقول أنه أنا لا أرى هذا الرأي، أرى الرأي الفلاني لكذا، وأرى أن الرأي الآخر لا يصح لكذا، فاذكر حجتك وأبطل حجة الآخر مع الاحتفاظ بالأدب. أما أن نسيء في الكلام إلى الآخرين وأن نذكرهم في شيء من الإهانة، فهذا خلاف أدب الخلاف، هذا خلاف أدب الخلاف، أدب أهل القرآن وأدب أهل القرآن. بارك الله فيكم. لي سؤال لفضلتكم في حرف من الحروف، أنا مشغول جدا بالحروف وبالصفات. سمعت مؤخرا عن توصيف لمخرج الصاد أنه يأتي من طرف اللسان مع صفحة الثنايا العليا، وحاولت أن آتي بهذا الأمر لم أستطع. لا إله إلا الله. قراءة القرآن الكريم سيدي كما هو معلوم لدى فضيلتكم أن لها تلقيان، تلق مكتوب وهو نصوص أئمتنا، وتلق منطوق وهو ما نقلناه عن أشياخنا. لا يصح أن يأتي إنسان إلى النصوص فيعمل ذهنه فيها بعيدا عن التلقي المنطوق. ذكر بعض الأئمة المتأخرين منهم ساجقلي زادة محمد المرعشي في كتابه جهد المقل، ونقل هذا الشيخ محمد مكي النصر في كتابه نهاية القول المفيد رحمه الله الجميع، ذكر أن صوت الصاد من طرف اللسان ومن الصفحة الداخلية للثنايا العليا. ما مرادهم بذلك؟ لما هذا لو الإخوان الذين ينظرون، هذه الأسنان العليا وهذه الأسنان السفلى، الإنسان يضع طرف لسانه عند أسفل الصفحة الداخلية للسفلى، الصوت سوف يذهب من هنا. فلما يذهب الصوت من أعلى اللسان سوف يجد أمامه 3 أماكن، الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، الصفحة الداخلية للثنايا العليا، والفجوة التي بينهما. فيصطدم جزء من الصوت في الصفحة الداخلية للثنايا العليا، الصوت هو الذي يصطدم، جزء من الصوت كمان، جزء من الصوت، مش اللسان، مش اللسان. اللسان هنا قابع عند الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، بل وفي أسفلها. هل يستطيع إنسان، أو هل سمعنا إنسانا ينطق صادا بين يقول أف أف أف ولا أف؟ ما أحد يفعل هذا، ما أحد يفعل هذا. وإنما من قال بهذه العبارة من المتأخرين فمراده أن الصوت يصطدم هنا، لا مراده أن القارئ يضع طرف لسانه ها هنا، بل لابد أن يكون طرف اللسان أسفل الثنايا العليا، أس أص أز، وليس في المكان العلوي. فأتى بعضهم ونظر إلى هذه العبارة ورسمها وفي بعض كتب المحدثين، وصار الناس ينقلون عن هذا الكتاب، فتجد في بعض الكتب صورة اللسان وهو عند الثنايا العليا ويقولون مخرج الصاد أو مخرج السين أو مخرج الزاي، وكأنهم قلبوا الفم، لا يصح كأنهم قلبوا الفم، كأنهم قلبوا الفم، فهذا لا يصح أبدا، وهو خلاف الواقع وخلاف الفطرة. نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال، معنا اتصال بعد إذنك يا دكتور. السلام عليكم حاج عطيات. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك حاج عطيات. ربنا يا رب يبارك فيكم كلكم كده ويزيدكم علم على علمكم. ربنا يحفظك حاج عطيات. سلامي للدكتور ايمن والشيخ محمد. الله يخليك يا حاج. الله يخليك يا شيخ اشرف، وتدعوا لي ان ربنا يرزقني تلاوه القران الصحيحه ويعني ينورها لنا جميعا. يا حاج عطيات بتتصل علينا دائما، متصله دائما في البرنامج ومستواها بيتحسن بفضل الله تعالى. الحمد لله بارك الله. ربنا يبارك فيك يا حاج. الله يبارك، ربنا يبارك لكم يا رب. شكرا الله لكم. الله. معنا اتصال ثاني بعد اذنك يا دكتور. اتفضل. معنا الاستاذ عبد الحفيظ من الجزائر. السلام عليكم استاذ عبد الحفيظ. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسمعك. احييك أخي أشرف وأسلم على الشيخ الدكتور أيمن الناسوي. الله يبارك فيك يا أخي، حفظك الله وبارك فيك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا العلم. آمين آمين آمين. ونحن كنا من الذين كانوا يتتبعون هذا الحصة. الله يبارك فيك ويحفظك يا أخي، بارك الله فيك، ما شاء الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنته وهو مستقر رحمته. آمين آمين آمين. شكرا لك، جزاك الله خيرا أستاذ عبد العظيم. عبد الحفيظ فضيلتكم لي سؤال في الهمز. طيب معنا اتصال بعد إذن فضيلتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. ممكن أكلم الشيخ أيمن؟ تفضلي. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ أيمن. الله يحفظكم. ربنا فيك يا رب. الله يحفظك يا أختي، بارك الله فيك. أنا بقالي كتير يعني كنت زمان إحنا بنقرأ في الكتب على تواضع العلماء، ربنا يزيدك يا رب تواضع. استغفر الله. ويرزقك يا رب العلم النافع يا رب يحفظك. والعمل. الله يبارك فيك يا أختي، الله يحفظك. أنا كليا استفسارين. تفضلي. حضرتك كنت أنا سمعت حضرتك قبل كده ببرنامج بتتكلم إن كان شيخك كان بيتورع إن حتى يحملك مقدار السكر، إن أنت تشيله كياس السكر. والله. فيعني إحنا في حيرة دلوقتي في الموضوع. ادعي لي يا شيخي، هذا لم يبقى لي شيخا حيا سواه، وهو على فراش المرض. زرته قبل 5 أيام وأسأل الله له الشفاء التام. آمين. هو قارب 100 ما شاء الله. ربنا شاء الله. أطال الله عمره في عافية. تفضلي. فإحنا في حيرة يعني في موضوع اتخاذ الأجر على على على تعليم القرآن. حتى المعلمة بتاعتي بقت خايفة يعني، بدل ما كانت حتى بتستعين بالمال ده إن هي تجيب كتب علم أو تجيب شرايط، يعني بقت يعني في قلق. أنا واحدة من الناس، أنا يعتبر أنا ده عملي الأساسي. يعني سؤال حضرتك ما حكم أخذ الأجر على تعلم القرآن؟ خاصة أنه عملها الأساسي. طيب يجيبك فضل الدكتور. تاني حاجة حضرتك، طبعا احنا كنا زمان يعني ما شاء الله بالنسبة كان في تكلف جامد في حتة تلاوة القرآن، ان احنا دايما حركة الشفايف، والواحد قبل ما كان بيخلص صفحة كان بيحس بعنت وتعب شديد جدا. إنما ما شاء الله من ساعة ما ابتدينا نتابع حضرتك وربنا كرزقنا برضو بالدكتورة الحاجة كوثر، كانت برضو بتدينا شوية حاجات زي حضرتك كده بالظبط، حسينا إن يعني فعلا ولقد يسرنا القرآن لفظي. ففعلا لقينا يعني فعلا أنتوا فعلا بتنفذوا هذه الآية وفعلا بتيسروا هذا العلم للناس إن هي تتعلم. الله يبارك فيك يا أختي، الله يحفظك، جزاك الله خيرا. معنا اتصال من تونس. الأخ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. السلام عليكم أخونا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد من تونس. الله يبارك فيك وبارك الله فيكم على قناة الرحمة. ربنا يبارك. والله يجازيك ويجازي أخويا أيمن خير إن شاء الله. الله يحفظك يا أخي، بارك الله فيك. أخونا أيمن دعينا عبد الصالح. الله يتولانا وإياكم إن شاء الله، صدورنا وإياكم في رضا ربي إن شاء الله، يحفظنا بشأن نحفظ كتاب ربي إن شاء الله. آمين. اللهم آمين. بارك الله فيك. جزاكم مثل أخو محمد. جزاكم الله خيرا. معنا اتصال. معلش دكتور، السلام عليكم. أستاذ شيرين. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله مش عارفة أقول إيه، بس الشيخ أيمن والله منورنا في مصر هنا. نعم. أنا بس مش طالع لحضرتك الشيخ أيمن، بس هسألك سؤال. هو في أحد المعلمات كانت بتقول إن زمن الحرف الساكن أطول من زمن الحرف المتحرك. فأنا كنت ضدها طبعا في الكلام ده، عشان إن زمن الرخاوة بيبقى زمن المد المال هو أطول من حركة وأقل من حركتين. فأنا عارفة إنه هي الأزمنة دي بتيجي بالمشافهة، فممكن أعرف بس زمن الشدة إيه وزمن الرخاوة وزمن البينية إيه بالنسبة للحرف المتحرك؟ حاضر الدكتور، تابعينا والدكتور يجيبك إن شاء الله. ناخد آخر اتصال وبعد كده بقى حضرتك ترد على الأسئلة. أم عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بسلم على الشيخ أيمن كثيرا وبسأله يعني سؤال، معلش في التجويد، اللي هي القاف الساكنة، القاف المشددة الساكنة، يعني زي قل أعوذ برب الفلق، دي فيها صعوبة شوية أن أنا بجيبها، مش بعرف أجيبها. اتفضل انطقيها. نعم انطقيها. الفلق. الفلق. الفلق. أيوة. ولا تختميها بهمزة. اصبري اصبري. اسمعي يا أختي، اصبري يا أختي، لا تختميها بهمزة. الفلق. تفضلي. الفلق. أيوة بارك الله فيك. أحسنتي. جزاك الله خيرا. طب يعني أضيفت أسئلة إلى الأسئلة. فالأخت بتسأل بتقول أفضل الأجر على تعلم القرآن خاصة أنه عملها الوحيد. يعني لا شك أكمل إذا كان الإنسان أكرمه الله عز وجل بأن هيأ له مصدر دخل آخر فأقرأ لله، فهذا أكمل لا شك. ويقوم لا أسألكم عليه أجرا، ويقوم لا أسألكم عليه مالا. لكن إن كان هذا عمل الإنسان تعليم القرآن، ونحن لا نريد أن نكون يعني مثاليين، مثالية لا وجود لها في الواقع. معلم القرآن أليس بشرا من الناس؟ أليس بحاجة إلى بيت يسكنه وشيء يأكله ويطعم عياله وفاتورة كهرباء وفاتورة مياه إلى آخره؟ فمن أين يأتي بها؟ لماذا أستاذ الفيزياء والكيمياء يأخذون أجرا على التعليم وأستاذ القرآن لا يأخذ؟ فإن كان يعني إذا نعود فنقول أكمل أحواله أن لا يأخذ إن كان الله قد كفى. فإن كان بحاجة الأكمل أن يأخذ من هيئة، أن يكون عمله في هيئة جمعية مؤسسة إدارة هي تتبنى راتبه وتعطيه كراتب أي حامل ليسانس أو بكالوريوس من أي جامعة أخرى. فإن لم يكن لا هو قادر على أن يكتفي بدون شيء، ولا هو من خلال إدارة من الإدارات أو جمعية من الجمعيات. يعني سمعت عبارة أعجبتني، كان يقولها بعض الشيوخ، يعني ليس من شيوخي لكن سمعته فأعجبتني، لا نأخذ ولا عفوا، لا نشترط ولا نرد ولا نمنع. لا نشترط ولا نرد، عجبتني هذه العبارة. يعني إن جاء 10 طلاب فيقرئهم، أحدهم قال شيخنا إذا تكرمت تقبلوا هذا مني، يقول جزاك الله خير. يعني لا يشترط، لا يقول. يعني هو الصورة التي تؤلمنا أن يأتي فلان إلى فلان فيقول أريد أن أقرأ عليك ختما وتضبط لي تلاوتي، فيقول الختمة على رواية حفص بكذا وبالقراءة السبعي بكذا، بالربع دلوقتي بالربع كذا. فهذا يعني شيء والله مؤلم. وإن كنا مع ذلك لا نستطيع أن نقول أنه حرام. يعني ما عندنا دليل أن نقول أنه حرام. هناك صورة كمان أسوأ من هذا، المغالاة في هذه الأجور. يعني ممكن إنسان يشترط ولكن يشترط بالمعقول، لكن هناك من يشترط بأرقام. يعني شكى لي عدد من طلاب العلم أن بعض الشيوخ يعني يرفعون، وهذا شيء والله يعني مؤلم. فلذلك أنا أسأل الله أن يكفي أهل القرآن من واسع فضله حتى يعلموا لله تعالى. فإن لم يكن يعني يكونون منضوين تحت إدارة من الإدارات يأخذون راتبهم كما يأخذ أي موظف راتبهم. فإن كان لا هذه ولا هذه، ليعلموا لله، وما جاءهم فليشكروا الله عليه، وما لم يأتي فليعامل الطلاب كلهم سواء، والله سبحانه وتعالى لن يتيرهم عملهم ولن يعني لن يتركهم، كما ورد من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. طب في سؤال برضو جالنا من الاتصالات، أختي تسأل وتقول إيه الفرق بين زمن الحركة وزمن الشدة والتوسط والرخاء؟ هي تسأل عن زمن الحرف المتحرك سواء كان شديدا أو رخوا أو بينيا. زمن الحرف المتحرك واحد يا أختي، سواء كان شديدا أو بينيا أو رخوا. إن قلت قا أو قلت شا أو قلت لا، هذه الحركة تسوي بين أزمنة الحروف مهما كان وضعها. الميزان الذي تفضلت به في السواكن، نعم هي تسأل في السواكن، لا هي كانت تسأل في هي تقول قالت أنا أعلم أن الساكن مختلف. أي نعم، أش الشين مثلا رخوة، نعم. فزمانها ممطوط أكثر من ال، نعم. واللام أكثر من أق، نعم. فالشديد أقصر، البيني متوسط، الرخو أطول، هذا بالنسبة للساكن. أما المتحرك يا أختي فالحركة تسوي بين أزمنة الحروف. يبقى نقدر نقول يا مولانا أن الزمن للمتحرك وزمن الحركة، نعم، زمن الحركة وزمن الحركات الثلاث واحد، نعم، نعم. حقيقة نتكلم على قضية هامة، ألا وهي لفظ يحيي ومحيي ويستحيي. هل الوقف على هذه الكلمات بيائين أم بياء واحدة؟ فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ نص علماؤنا على أن القراء العشرة يتبعون رسم المصحف إذا وقفوا، لكن نبه إمامنا الجزري رحمه الله في باب الوقف على مرسوم الخط من كتابه العظيم بخاري القراء، النشر في القراءة العشر، وأقصد ببخاري القراء أن منزلة كتاب النشر في القراءات العشر عند القراء كمنزلة صحيح البخاري عند المحدثين. فما هي منزلة البخاري عند المحدثين؟ هو أصح الكتب، وعند القراء أصح الكتب كتاب النشر في القراءات العشر لإمام الكل محمد بن الجزري رحمة الله عليه. نعم إن القراء يقفون على مرسوم الخط، ولكن كان من عادة العرب أنهم لا يجمعون في الخط بين ألفين ولا واوين ولا ياءين في الغالب. فداود مثلا يكتبونها بواو واحدة، ووريا يكتبونها بواو واحدة، أأن كان يكتبونها في أولها بألف واحدة ولا يضعون ألفين، وكذلك الياء في يستحيي ويحيي كتبوها بياء واحدة، ولكن عند الوقف عليها لابد أن تكون بوزن يستحيي بوزن يستفعل. نص على هذا إمامنا الجزري في آخر باب الوقف على مرسوم الخط من كتاب النشر في التنبيه الخامس، نعم. فقال يعني معنى كلامه ولا أحفظ نصه، لكن معناه يعني لا يؤخذ قولنا إن الأئمة العشرة يقفون على مرسوم الخط على إطلاقه، فهناك أشياء يوقف عليها على خلاف الخط. يعني مثلا خذ كلمة ماء، ماء لما نقف عليها نقول ماء، ووقفنا بألف مبدلة من تنوين العوض، فهل هنا وقفنا على الرسم؟ ما وقفنا على الرسم. إذن ليست القاعدة على إطلاقها، لها بعض الكلمات التي خرجت عنها، منها هذه الكلمة يحيي لابد من أن نقف عليها بيائين. جاء الشيخ الجليل العظيم الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، نعم. رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، وألف كتابه العظيم هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري، فذكر فيه رحمه الله هذه المسألة، وقال لم أجد فيها نصا، والذي أراه المتكلم هو المرصفي رحمه الله، والذي أراه أن يوقف عليها بياء واحدة اتباعا للرسم. إذن أول عبارة قالها شيخنا المرصفي رحمه الله قال لم أجد من نص عليها، نحن وجدنا من نص عليها، نعم. وليس أي إنسان، محمد بن الجزري، نعم. فهذه المسألة فاتته رحمه الله، فاجتهد فيها وترجح لديه أن يوقف عليها بإيه؟ بياء واحد. فجاء بعض من ألف بعد الشيخ المرصفي وأخذوا هذه العبارة ووضعوها في كتبهم ونشروها، مع أن الوقف عليها ليس بتام ولا بكاف، يعني هو وقف اضطراري أو اختباري، لا يوقف على كلمة يحيي. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ما يقف على يحيي ولا يستحيي، نعم. بالعكس الوقف عليها من أقبح القبيح، نعم. نعم. نعم. فإذا هذه الكلمات أولا لا يتعمد الوقف عليها، إن وقف القارئ عليها مضطرا أو مختبرا نص الجزري رحمه الله على أنه يوقف عليها بيائين، نعم. هو دكتور الله. الخلاف في يحيي ومادة حي عند التقاها بساكن بتحذف حتى الزائد عن الرسم اللي هي المعكوفة، فاختلفوا هنا، ضبطوها على الوصل. نعم ضبطوا العلماءنا مثلا يحيي الموتى. نعم. ضبطوها على الوصل فلم يضعوا الياء المقلوبة. نعم. اكتفوا بالياء الموجودة في رسم المصحف، لكنها لو جاء قبلها أداة نصب كقوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فعلماؤنا وضعوا ياء مقلوبة. نعم. فهنا في هنا ياء. نعم. نعم. بارك الله فيك. شكرا لك. في الحقيقة بيقولوا لي في الكنترول إن هي يدوبك دقائق معدودات. سبحان الله. فانقضى الوقت وأمامنا الكثير، ففضيلتكم ماذا تقول لقناة الرحمة في اللقاء الأخير، أو مش هقول اللقاء الأخير ولكن على وعد بلقاءات أخرى في آخر اللقاء نقول بقى على وعد بلقاءات إن شاء الله. وبرضو يا دكتور احنا خدنا من فضلتك وعد وعايزين برضو نثبت هذا الوعد إن حضرتك إن شاء الله يبقى ليك برنامج معنا إن شاء الله. ربنا يكتب الخير. سيدي يعني أنا لا أجاملكم إن شاء الله، يعني أتكلم بما أدين الله به، يعني أنا حديث معرفة بأخي أشرف وبأخي محمد حسن، لكني رأيت فيهما يعني أخوين فاضلين متقنين يبحثان عن دقائق المسائل، يتحريان الدقة في تلاوة كتاب الله. فأنا وإن كنت لست يعني أسكن في مصر، لكني مطمئن إلى أن الأمر وإقراء القرآن في قناة الرحمة بأيد أمينة. فأنا والله أتكلم من خالص قلبي أني مطمئن لذلك غاية الطمأنينة. أسأل الله لكما أخوي الكريمين التوفيق والسداد وأن يثبتنا الله وإياكم، فأنتما وأنا شيء واحد، والقرآن رحم بين أهله، فأنتما تقومان بالتعليم في هذه القناة وأنا خدام للجميع حيثما كنت. الله يبقى أخدم أهل القرآن أينما كنت، فأسأل الله لكم التوفيق. وأعجبني في قناة الرحمة تنوع مواضيعها، وأنها تخاطب عدة شرائح، وأنها يعني تعطي كل علم شرعي حقه من فقه وسيرة وقرآن وتجويد وقراءات وأسرة وعلم نفس وعلم اجتماع، فهذا شيء جميل. ونضيف إليه إن شاء الله ما اقترحه علينا في الحلقة الماضية أحد الإخوة من برنامج في النحو إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله. فبارك الله في قناة الرحمة، وبارك في فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله المدير العام لهذه القناة وفي كل العاملين معها. فيعني يقول بعض الصالحين رب ذي ظهور ببركة مستور. نحن الإخوة يروننا الآن، يرون أخونا محمد، يرون الشيخ أشرف، ويرون خادمكم أيمن، ولكن هناك أناس أنا أراهم من خلف الكاميرات وفي غرفة الكنترول هم جنود مجهولون، لولا الله ثم هم لما كانت هذه البرامج أن تنجح. فأسأل الله أن يكتب أجر الجميع، وأن يغفر ذنوبنا جميعا، وأن يستر عيوبنا، وأن يثبتنا وإياكم على ما يرضيه، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، إنه تعالى سميع قريب مجيب. جزاك الله خيرا. شكرا لك. جزاك الله خيرا. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة، واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم، ونشكر فضيلة الدكتور العالم الجليل إمام المحققين في زمانه فضيلة الدكتور أيمن رشدي سويد، جزاه الله وحفظه الله ونفع الله بعلمه. أيضا أشكر أخي وحبيبي فضيلة الشيخ أشرف عامر على مشاركته معي في الحلقتين مع فضيلة الدكتور أيمن رجل سويد، وهكذا مع ودنا دائما فضيلة الشيخ أشرف عامر، هذا الرجل المجتهد دائما وأبدا والدؤوب في تحصيل العلم. أسأل الله تعالى أن ينفع به. جزاكم الله خيرا، وألقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله إن قدر الله البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.